بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا اللقاء الرابع من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. وقد توقفنا في شرح كلام ابن تيمية حيث قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فوقفنا على قوله من غير تحريف، ومن يعني لقاءين نشرح فيه التحريف وهو التأويل ومعانيه الصحيح ومعناه الصحيح في الكتاب والسنة ولغة العرب وعند السلف والمفسرين، وأصول أهل السنة والجماعة في فهم كلام الله تعالى، والأصول التي نبطل بها التأويل بالمفهوم الحادث الكلامي والأصولي. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن 4 أصول، واليوم نكمل هذه الأصول ثم نبطل التأويل المفهوم بالمفهوم الكلامي عند المتكلمين وعند بعض مشايخنا السلفيين من وجوه وباختصار شديد بإذن الله، إلى أن يأتي التفصيل أثناء قراءة كتب ابن تيمية وخاصة الرسالة المدنية، لأن في هذه الرسالة بإذن الله سنجمع كلام ابن تيمية في المجاز، سواء في المجلد 7 في مجموع الفتاوى أو المجلد 20 في مجموع الفتاوى، ونفصل الكلام في المجاز بإذن الله بتفصيل. وسنبدأ الآن في الأصل الخامس. فالأصل الخامس هو معرفة لغة المتكلم وقصده، معرفة لغة المتكلم وقصده. وهذا الأصل هو أهم الأصول، بل المفترض يكون هو الأصل الأول من الأصول السابق بيانها يعني في اللقاء الماضي. وحتى نفهم هذا الأصل وهو معرفة لغة المتكلم وقصده، لابد من بيان أنواع الدلالات، وأي نوع من أنواع الدلالة يدخل فيه المتكلم وقصده. ومن ثم نستطيع أن نتعرف على وسائل معرفة لغة المتكلم وقصده. فسنقدم بمقدمة عامة ولكنها مهمة في كل باب من أبواب العقيدة بل ونحوها من الفنون، وهي باب أنواع الأدلة العامة، وهذا باختصار شديد. فالدليل قسمان، الدليل قسمان: الأول ما يدل بنفسه، الثاني دليل لا يدل إلا بدلالة الدال عليه وقصده وإرادته واختياره. فالقسم الأول ما يدل بنفسه وذاته، يعني يدل بنفسه مجردا عن أي شيء، وهو نوعان. النوع الأول منه ما هو ملزوم مدلول عليه بذاته، لا يمكن وجود ذاته دون وجود لازمه المدلول عليه، يعني تدل بذاتها في كل وقت. وبالمثال يتضح المقال. يعني المثال الأول دلالة المخلوقات المشاهدة التي نراها على وجود من خلقها، وهذا الدليل يعني أتينا به بكثرة في اللقاءات الماضية. دلالة المخلوقات المشاهدة التي نراها على وجود من خلقها، فالمخلوقات بنفسها وذاتها مفتقرة لمن خلقها، وهذا هي آية وعلامة بذاتها ونفسها على من خلقها. هذا المقصود بما يدل بنفسه، يعني يدل بنفسه مجرد، لا هو في نفسه يدل على من خلقه. المثال الثاني الاستدلال بالأصال، مثلا الاستدلال بالشبه على النسب. فكان يعني زمان واحد يقال له القياس يأتي وينظر للولد، فلو وجده مشابها لأبيه كان هذا دليل وعلامة وآية على النسب. فهذا ما يدل بنفسه، فالشبه يدل بنفسه أن هذا علامة وهي على النسب، وهكذا المخلوقات تدل بنفسها على من خلقها، فهذا ما يدل بنفسه. النوع الثاني مما يدل بنفسه ما هو مستلزم له مدة طويلة أو قصيرة، فتدل عليه تلك المدة فقط، يعني تدل بذاتها في وقت دون وقت، تدل بذاتها في وقت دون وقت. وبالمثال أيضا يتضح المقال. المثال الأول نجوم السماوات، يعني فإنه يستدل بها على الجهات والأماكن وعلى نحوها من النجوم وعلى الزمان الماضي. يعني ما دام هذا العالم على هذه الصورة، والنجوم معلوم أنها تأتي بالليل دون النهار، فالنجوم بهذا مستلزمة للجهات والأماكن والأزمنة، فترة وجودها بالليل فقط. وفي هذا قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فهي علامات ألقاها في الأرض، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال بعضهم هي معالم الطرق يستدل بها بالنهار، والأهم ويستدل بالنجم بالنجم بالليل. وهذا هو المقصود، إن النجم من يدل بنفسه، يدل بنفسه على الأماكن وعلى الجهات وعلى الزمان الماضي ونحو ذلك، ولكن مدة الليل فقط. لذلك قلنا النوع الثاني ما هو مستلزم له مدة طويلة أو قصيرة بحسب المدة الموجودة، والنجوم لا تأتي إلا بالليل. المثال الثاني الاستدلال على منزل الشخص بما هو ملازم له، يعني من بيت الجيران مثلا، أو الباب مثلا بلون معين ونحو ذلك، أو أمام المنزل يوجد شجرة موجودة دائما ونحو ذلك، من العلامات التي يستدل الناس بها بذاتها ونفسها، ويدلون غيرهم بها. وهذه العلامات ملازمة لها ومدلول عليها مدة طويلة أو قصيرة بحسب وجودها، لأن مثلا الشجرة مثلا التي أمام المنزل ونعرف المنزل بها، لا نعرف المنزل إلا بالشجرة التي أمامها مثلا، هي في ذاتها ونفسها علامة وآية، ممكن أن تقطع الشجرة تقطع، فإذا ستكون هذه علامة في وقت وجودها فقط. وهكذا الباب ذات اللون المعين الذي به أعرف هذا المنزل مثلا، يمكن أن نحمل الباب ونضع مكانه بابا آخر ونحو ذلك، فيكون هو مستلزم لمدلوله اللي هو البيت، معرفة البيت بهذا بالباب مثلا الذي له لون معين والشجرة التي لها لون معين في الوقت الذي هو موجود فيه هذا الباب والشجرة فقط. المثال الثالث مثلا الشعائر، مثل شعائر الإسلام الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة التي تدل على أن يعني الدار الإسلام كالأذان والجمعة والأعياد وهكذا، وهي دلائل أيضا مدة طويلة أو قصيرة بحسب وقت الأذان وحسب وقت الصلاة للجمعة والأعياد ونحو ذلك. وفي ذلك يقول يعني في الصحيحين البخاري ومسلم عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فجعل نفس سمع الأذان دليلا وآية وعلامة على كونهم مسلمين، لذا لا يغار عليهم، ولكنها علامة مؤقتة بمدة الأذان والجمعة ونحو ذلك. والمثال الرابع على نفس الاستدلال على المرض مثلا بعلامات معينة له، الأمراض لها علامات معينة لكل مرض، فنفس هذه العلامة هي ملازمة لهذا المرض المعين، ولكن هذه العلامة المعينة لهذا المرض المعين ملازمة له طالما هذا المرض موجود، وإن انتهى المرض انتهى العلامة الملازمة له. والمثال الخامس الاستدلال بالأصوات مثلا، ومعلوم الأصوات منها ما هو كلام ومنها ما هو ضحك أو قهقه أو نحنحة وما إلى ذلك، فإن كانت الأصوات كلاما كانت الدلالة دلالة قصدية غادية، يعني قصد المتكلم أن يدل بها بهذا الكلام على كلام معين، وهي دلالة وضعية عقلية. وإن كانت غير الكلام كالأصوات التي يعني هي بكاء وضحك وقهقه ونحنحة ونحو ذلك، فهذه يستدل بها على أحوال المصوت على فرحه أو على حزنه، يعني فهذه دلالات تدل بذاتها ونفسها على أحوال المصوت بها وقت مؤقت فقط سواء كانت قصيرا أو طويلة. وهذه الدلالة عقلية طبيعية، الأصوات اللي هي النحنحة والقهقه والضحك ونحو ذلك كما يستدل. فالمقصود أن الصوت نفسه هو علامة وآية أيا كان هذا الصوت، سواء كان كلام سواء كان قهقه ونحنحة وضحك ونحو ذلك، وكونه دلالة مؤقتة بمدة الضحك أو نوع الصوت. ومن هذا النوع دلائل الجهات، ومنه دلائل القبلة يستدل عليها بالنجوم والشمس والقمر والرياح وغير ذلك من الدلائل، كما قد ذكر العلماء ممن دلائل القبلة يعني. طب هذا القسم الأول، القسم الأول هو ما يدل بنفسه وهو نوعين، وهو على نوعين. النوع الأول كما بينا يدل بنفسه مجردا، وبينا كما المخلوقات تدل بنفسها على وجود من خلقها. والثاني النوع الثاني هو ملزوم، يدل ملزوم مدلول عليه بذاته لكن وقت معين، وقت قصير أو وقت طويل. وأعطيني أمثلة على النوعين. النوع الثاني أو القسم الثاني من الدلالة القصدية، وهو ما يدل بدلالة الدال عليه، ما يدل بدلالة الدال عليه أو يدل بقصد الدال عليه، لابد أن يكون هناك إرادة واختيار وقصد لفعل هذه الأشياء. وبالمثال يتضح المقال، يعني المثال الأول الكلام، كالكلام، فعندما أتكلم مع الناس الآن حتى أكلمكم الآن، فالكلام هو مجموعة من الألفاظ، أعبر بهذا الكلام وهذه الألفاظ على معاني في ذهني، أردت وقصدت بيانها للمخاطب الذي اتحدث معه، كما اتحدث معكم الان. هناك في ذهني بعض الاشياء، واردت بعض الاشياء في ذهني حتى اعلمكم هذه الاشياء. فهذا الكلام هو من اللغات، يعني الكلام هي اللغات التي يتخاطب بها الناس، اللغه التي يتخاطب بها الناس حتى يتفهمون بينهم وبين بعض. فهذه من الدلاله القصديه التي انا اردت واخترت وقصدت بهذا الكلام. كل كلمه اقولها الان انا قاصد لها ومختار بها وباراده مني. طيب المثال الثاني، العقد باليد. انسان يعقد بيده مثلا، يرفع اصبعين من صوابعه ليدل على معنى معين يعرف المخاطب له، وهكذا. فهذه ايضا دلاله قصديه، انا بنفسي اردت ان ارفع يدي باصبعين مثلا حتى يدل على معنى اثنين، فالمخاطب لي يدرك ما اقصده. فالمثال الثالث كالاشاره، كالاشاره باليد او بالعين او الحاجب او غير ذلك من الاعضاء، وقد يسمى كما قال ابن تيميه، قد يسمى ذلك رمزا او وحيا، وهذه الاشاره تدل على معنى معين ارادها ايضا المتكلم. انا من اشرت بعيني، انا من اشرت بحاجبي ونحو ذلك حتى اقصد واريد معنى معين، والمخاطب لي يفهم هذا المعنى بهذه الاشارات المعهوده والمعروفه بيننا. المثال الرابع كذلك الخط، مثل الخط الموضوع في المسجد حتى يتصف الناس به في الصلاه. فهو يعني دلاله قصديه اختياريه ارادها الناس لمعنى معين وهدف معين. ومن هذا النوع الاميال التي جعلت كعلامه على الحدود والفواصل بين الاشياء مثلا، او الاميال التي تجعل في الطريق لانه قصد بها الناس الدلاله على الطريق، وهكذا 180 متر كذا وهكذا. فالدلاله القصديه نوعان، ولكن نكتفي بهذا القدر كمقدمه في معرفه مراد المتكلم وقصده. هذا هو الهدف، الهدف من الاتيان بهذه الادله واقسامها وانواعها هو معرفه كون الكلام واللغه والخطابات ونحوها من باب الدلالات القصديه الاراديه الاختياريه، كما بينت في المثال الاول في الدلالات القصديه كالكلام. فانا اتحدث الان معكم باراده واختيار وقصد معين لمعاني داخلي في داخلي حتى اخاطبكم بها بهذه اللغه، حتى اخاطبكم بها وانتم تفهمون ما اتحدث معه لماذا، يعني تفهمون ما اقوله الان واتكلم به بهذه اللغه لماذا، لان هذه اللغه في عرفنا وعاداتنا لها معاني معهوده معروفه. هذا هو المقصد الاول. اذا الكلام ودلاله اللغات والمخاطبات دلاله قصديه اراديه اختياريه، ليست دلاله تدل بنفسها بل تدل بدلاله الدال عليها كما بينت. وعند العقلاء ان التكلم باللفظ المطلق من كل قيود من اي قيد لا وجود له ابدا، فلا يتكلم العقل الا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض كما بينت اللقاء الماضي، والا صار كلامه لغوا لا قصد من ورائه. وقد بينا ان الكلام واللغات اصلا هي دلاله قصديه واختياريه اراديه، فاذا كان التكلم بالفاظ مطلقه خاليه من كل قيد فهذا عبث وليست لغه، ليست لغه اصلا، وكلام له قصد يفهمه المخاطبين من المتكلم به. فالالفاظ عند كل البشر، لا تستعمل الا مقيده بقيود لفظيه وحاليه تتعلق بالمتكلم، وقد بينت القيود او القواعد اللفظيه والحاليه باللقاء الماضي. يعني فاذا كل الالفاظ عند كل البشر لا تستعمل الا مقيده بقيود لفظيه وحاليه تتعلق بالمتكلم يدل عليها السياق والمصادر العام عموما، يعني للمقال او عاده المتكلم في الكلام. ومعرفه عاده المتكلم، معينه او معينه على فهم كلامي، تعينكم على فهم الكلام. عندما تتعرفون على عادتي في الكلام اذا تفهمون كلامي بمجرد ما اتحدث فقط، فاني اتحدث ايضا بكلام مفهوم وبقيود وبقرائن تدل على معنى الكلام الذي اتحدث فيه. اذا لان لغات الناس تعرف بعاداتهم في الكلام اصلا، لان يعني دلاله اللفظ على المعنى دلاله قصديه اراديه اختياريه، فما اعتادوا ان يعبروا به عن تلك الاشياء، فما اعتادوا اي قوم او اي ناس اعتادوا ان يعبروا ببعض الاشياء عن تلك الاشياء بتلك الاسماء، عبروا عن اشياء باسماء معينه، هذه هي لغتهم. فاللغه مثلا لقوم مثلا مثل قريش، ما هي الا عادات قريش في الكلام ودلاله الفاظهم على معانيها بدلاله قصديه اراديه باختيار اهل قريش نفسهم. فما اعتادوا عليه اهل قريش ان يعبروا به عن الاشياء باسماء معينه هي لغتهم في الخطاب. اذا هذه هي اللغه، ان نتحدث بمعاني والفاظ، هذه الالفاظ وهذه المعاني سميناها باسماء معينه والفاظ معينه، ونتحدث بهذه الالفاظ وهذه الاشياء ونعرف معانيها المعتاده التي تكون معهوده الينا ونتحدث واعتدنا على ذلك. فهذه هي اللغه وهذا هو معنى اللغه او الالفاظ، ما هو الا قوالب المعاني. عندما يقول اللغه او الالفاظ ما هي الا قوالب المعاني، واللغه والالفاظ ما هي الا الفاظ سموا او سموا بها قوم معين اشياء معينه عندهم، فهي عادتهم، فهي عادتهم في تسميه الاشياء باسماء والفاظ معينه مفهومه من كلامهم وخطابهم، فهذا هي لغتهم، فهذا هي لغتهم. فهذا حديث عن معرفه اللغه التي تتخاطب بها الناس عموما، وانها لا تدل بنفسها، اي ليست ذاتيه الدلاله كالمخلوقات مثلا تدل بذاتها ومفتقره بذاتها لمن خلقها، اي تدل بنفسها على من خلقها، وانما اللغات والخطابات والكلام تدل بدلاله قصديه اراديه اختياريه، اي تدل بدلاله المتكلم بها على مراده ومعناه الذي يريد ان يخاطب الناس به، او المعنى الذي يريد ايصاله لغيره من المخاطبين. فإذا أردنا فهم كلام قريش مثلا ولغتهم أو البحث عن مرادهم في لغتهم وكلامهم، لا نأتي بألفاظ شبه ألفاظهم، لكنها تدل على معاني أخرى تختلف تماما عن معانيهم. فكما بينا إن ألفاظهم يطلقونها على أشياء معينة يتخاطبون فيما بينهم ويعرفونها، فإذا أتى أحد بكلام أو ألفاظ تشبه ألفاظ أهل قريش ولكن لها معاني مختلفة، وحمل هذه المعاني المختلفة على معاني أهل قريش المعهودة لديهم بهذه ومن عادتهم بهذه الألفاظ، فهذا اسمه تدليس عليهم وعدم فهم لكلامهم ولا مرادهم من كلامهم ولغتهم. أما إن أردنا البحث عن مرادهم ومعرفة لغتهم في المخاطبات، فلا بد من معرفة عادتهم، من معرفة عادتهم في الكلام. فما اعتادوا عليه من إطلاق الألفاظ على الأشياء وسموها بهذه الأسماء، يعني استعملوا هذه الأشياء في مسميات معينة حتى تدل هذه الألفاظ على هذه المعاني عندهم، واستعملوا هذه الألفاظ في هذه المعاني التي أطلقوها على أشياء معينة، فهذا هو عادتهم، وهذا هو استعمالهم لألفاظ في معاني وأشياء معينة يدركونها. أما الإتيان بألفاظ تحمل معاني تختلف تماما عن المعاني المأخوذة من عادة قريش مثلا، ونحمل هذه المعاني على معاني الألفاظ عند قريش، فهذا تدليس وكذب عليهم إن كان متعمدا أو خطأ وسوء تصور عند من لم يعرف كيف نفهم اللغات. وهذا ما وقع فيه الفلاسفة المنتسبين للإسلام مثل ابن سينا والفارابي والكندي، ووقع فيه أيضا المتكلمون، فإنهم أتوا بألفاظ ذات معاني يونانية مثل مقولات أرسطو في معنى الجوهر والعرض وأنواع العرض مثل الأين والكيف، لأنهما الألصق بموضوعنا في الصفات الإلهية، ثم حملوها على معنى الأين والكيف في لسان العرب، وسموا صفات الله أعراضا وتركيبا وأفعال الله حادثة من الحوادث وكونها مخلوقة من المخلوقات، ومن ثم شنعوا على ذلك ونفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ومعلوم إن كتاب الله أنزل بلسان العرب، أي نزل بهذه اللغة الفصيحة العظيمة، وأنزله الله جل وعلا بلسان قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قوم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل اللغة العربية الفصحى، فكانوا العرب يمجدونها ويعظمونها ويقدمونها أهل الشعر، يعني الذين يتميزون قولهم وشعرهم بمزيد من الفصاحة والإعجاز والبلاغة. يعني فجاءت حكاية المعلقات وما كان يذكر من شأنها وتكريم أهلها وذكر أخبارهم وانتشار أشعارهم، فجاء القرآن بأبلغ وأفصح ما نطق به أولئك العرب. ولاحظوا قد جاء القرآن بما هو أبلغ وأفصح ما نطق به أهل الاحتجاج اللغوي من العرب الفصحاء، ولهذا بعض يعني كفرتهم احتاروا في هذا القرآن، ليس هو بشعر شاعر وليس هو بنثر البلغاء، ولأجل هذا يعني آمنوا في قلوبهم ولكنهم جحدوا بألسنتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يتلو القرآن في منتدياتهم وفي مجالسهم، وإذا أتاه الآتي مثلا منهم قرأ عليه فواتح بعض الصور، فبعضهم يؤمن ويسلم ويطمئن إلى هذا القول الفصيح، مثل القصة المشهورة الإسلام سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما كان من الأسرى الذين أسره النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب في سورة الطور، حتى مر على قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير، وفي رواية: كاد قلبي أن ينخرع من شدة ما سمع من استفهام هذه الآية الكريمة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يجعل بعض الأسرى في المسجد حتى يسمع كلام الله سبحانه وتعالى. ولماذا هؤلاء بمجرد السماع يؤمنون بعكس اليوم؟ يعني اليوم يريد بعض المشايخ أن يجعل مثل هذه الإعجاز البلاغي والإعجاز البياني لكتاب الله سبحانه وتعالى مجرد أن ننطق يؤمن بها الملحد مثلا، أو يؤمن بها من الكافر. هذا خطأ محض. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل ذلك وجعل مجرد السماع فقط لقوم فصحاء، بل هو القرآن نزل بلسانهم أصلا، القرآن نزل بلسان. لذلك جاء في آية براءة: وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهنا الكلام على الفصحاء الذي نزل بهم الكتاب والسنة، بل هذا يعني هم أهل الاحتجاج اللغوي، هم أهل الاحتجاج اللغوي في زمانهم. ولذلك فإن اللغة العربية الأصيلة التي نزل بها الوحي ربا طريا تكون مفسرة للقرآن من جهة ما يعلمه العرب في أشعارهم وفي عاداتهم وكلامهم، فيأخذون ببعض المصطلحات ويستعينون بها على فهم كلام الله سبحانه وتعالى، كما حدث مع سيدنا عبد الله ابن مسعود حيث قال: كنت لا أعلم معنى كلمة فاطر حتى اختصم عندي عربيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. فعلم ابن عباس رضي الله عنه من كلام هذين العربين أن المعنى يزيد بما علمه من لغتهم. لماذا؟ لأن هذا الأمر يرجع إلى كون لغة العرب لم تكن واحدة ولسانا واحدا، ليس له سان، بل كان لقريش لسان، وكان لتميم لسان عربي، وكان لثقيف لسان عربي، وكان لهوزان لسان عربي، واللسان العربي وإن اتحد في لغته إلا أنه يعني يختلف في بعض مفرداته. وكانت كل قبيلة تتحدث بألفاظ، كل قبيلة كانت تتحدث بألفاظ قد تكون متفقة في الألفاظ، ولكن كل منها لها معاني مختلفة عن الأخرى فحسب عادتهم في إطلاق هذه الألفاظ على المعاني الخاصة بهم، كما بينا أن اللغة أصلا لغة قوم، كل قوم فحسب العادات وما تعهد بذكر هذه الألفاظ على معاني معينة. وعلى هذا حمل بعض العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري: أنزل القرآن على سبعة أحرف كل حرف منها شاف كاف، يعني وذلك أن الله سبحانه وتعالى وسع على الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث آخر يعني قال: إن أمتي لا تطيق ذلك، فنزل القرآن على حرفين ثم على ثلاثة إلى سبعة أحرف فقرأوا منها، فكل حرف منها كاف شاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المسألة خلاف طويل ليس هذا موضوعه، يعني نبينه في موضوع آخر إن شاء الله. ولكن الآن نتحدث عن كون هذه الألسن التي تتعدد في اللغة العربية كلها لها أهمية في زيادة القرآن في بيان القرآن بيانا ولغة، يعني ويزيدها إعجازا وفصاحة ويستعال بعضها على بعض في البيان. ولأجل هذا يعني كان عمل القراءات والأحرف النازلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضها يفسر بعضا، يعني من وظيفتها أن بعضها يفسر بعضا، وأن بعض القراءات يزيد القراءة الأخرى بيانا وتفسيرا. والسؤال المهم هنا: ما هو ضوابط الاحتجاج باللغة العربية الأصلية التي كان عليها أهل قريش والعرب ومنهم الصحابة أهل الاحتجاج اللغوي الأول؟ ومن ثم كيف نتعرف على لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولغة الوحي؟ وهذا هو المهم الآن. ويمكن الإجابة على هذا السؤال من خلال بيان عدة أمور. يعني الأمر الأول الذي سنتحدث عنه تحديد زمن الاحتجاج اللغوي. من هم؟ الأمر الثاني: من هم أهل اللغة المحتج بهم؟ الأمر الثالث: كيف نتعرف على لغة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الرابع: أهمية مراعاة السياق أصلا عند تفسير. الأمر الأول: تحديد زمن الاحتجاج اللغوي. وزمن الاحتجاج اللغوي كان مختوما بالقرن الثالث أو في أوائله، يعني أوائل ما بعد التابعين رحمهم الله، لأن اللسان العربي بعدها دخله شيء من العجمة بسبب الفتوح الإسلامية ودخول بعض المسلمين الذين هم يعني أعاجم في أصلهم. فمن هنا يقال بأنه لا يحتج بأهل ذلك الزمان، الذين بعد القرون الثلاثة، قول الصحابة والتابعون في القرن الثالث أو أوائله، يعني أواخر القرن الثالث أو أوائله، بعد المهم بعد ضابطه بعد التابعين. ليه؟ لماذا؟ لأن اللسان العربي بعدها دخله شيء من العجمة بسبب الفتوحات الإسلامية ودخول بعض المسلمين الذين هم أعاجم أصلا في أصله يعني. فمن هنا يقال بأنه لا يحتج بأهل ذلك الزمان، لأن اللسان فيه قد تعصل وأصابه بعد عن الأصالة التي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا بأن زمن النبي وزمن الصحابة وزمن التابعين رحمه الله كان زمن الاحتجاج باللغة العربية، فإن بعدها لا نجوز أن ندخل الأشعار المتأخرة بعد ذلك في الكلمات المنقولة أن ندخلها البيان لبيان القرآن ونحتج بها على بيان مفردة من مفردات القرآن. إذن أعظم ما يكون زمن الاحتجاج اللغوي هو في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر أصحابه رضي الله عنهم، وذلك أن أئمة اللغة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصلا رضي الله عنهم، فكانوا رضي الله عنهم على علم عظيم بلغتهم التي تنزل القرآن بها. ولهذا ربما يخطئ البعض حينما يجعل بعض الأئمة، أئمة المتأخرين في طبقاتهم في طبقة الصحابة كالزجاج والفراء وغيرهم، يجعلون هؤلاء في طبقاتهم انهم من اوائل ائمه اللغه الذين تكلموا في القران او صنفوا القران، وهذا غير صحيح. بل الطبقه الاولى هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم التابعين رحمهم الله، الذين نقل عنهم في كلام الله سبحانه وتعالى الشيء الكثير من بيان المفردات اللغويه اصلا. يعني نقل عن الصحابه بعض المفردات اللغويه التي تبين كلام الله سبحانه وتعالى. لذا لابد من التفريق بين اهل الاحتجاج اللغوي، لابد من التفريق بين أهل الاحتجاج اللغوي ونقلت اللغة، التفريق بين أهل الاحتجاج اللغوي ومن الصحابة والتابعون كما بينا ونقلت اللغة، وهذا هو الأمر الثاني. من هم أهل اللغة المحتج بهم؟ من هم أهل اللغة المحتج بهم؟ فأهل اللغة قسمان. القسم الأول هم المتكلمون بها، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون كما بينا، وبينا لماذا هم أهل اللغة الأوائل، وكما بينا يعني هم أهل الاحتجاج اللغوي. القسم الثاني هم نقلة اللغة، ونقلتها يعني كأبي عمرو والأصمعي والخليل بن أحمد الفراهيدي ونحوهم. ومعلوم يعني أن نقلتها لم ينقلوا كل ما كان قبل الإسلام بإسناد ثابت، وإنما ينقلون ما سمعوه فقط من العرب في زمانهم. بينما المتكلمون بالعربية كالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هي لغتهم أصلا، وليس نقل لها عن غيرهم. وما نقله المسلمون من التفسير للقرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعون هو أضعاف ما ينقله نقلة اللغة، يعني في الكم وفي النوع. وعليه لم نكن بحاجة إلى معرفة اللغة قبل نزول القرآن لتفسير القرآن أو الحديث. لماذا؟ لاستغنائنا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فهم ما أريد به الصحابة وبلغوا الصحابة ذلك بلاغا متواترا حتى وصل إلينا. فالعلم بمعاني القرآن غير متوقف على العلم بما في كتب اللغويين والأدباء. ولو قدر أن قوما يعني وثقهم الله ورسوله سمعوا كلاما أعجميا وبلغوه لنا بلغتهم لم نحتج إلى معرفة اللغة التي خطبوا بها أولا. طيب، وما وافق يعني معاني الكتاب والسنة، وما وافق معاني الكتاب والسنة من أقوال أهل اللغة والأدب فهو للتعضيد والاستشهاد، وما لم يوافق ذلك فلا حاجة لنا به أبدا. يعني لأن معاني الكتاب والسنة متوقفة على لغة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا على لغة غيرهم، باعتبار أن الصحابة كما بينت هم أهل الاحتجاج اللغوي، حتى نقلوا المفردات اللغوية التي تبين كلام الله، يعني مع فرض أن بين لغتهم واللغة المنقولة فرقا يعني الكلام على إن لأن معاني الكتاب والسنة متوقفة على لغة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا على لغة غيرهم، مع فرض أن بين لغتهم واللغة المنقولة فرقا، وإلا فهم أهل اللغة والاحتجاج بلا شك. ومن نقل من اللغويين ما يخالف لغتهم فالخطأ قطعا في نقله وفهمه هو. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، كيف نعرف لغة القرآن والسنة أصلا؟ كيف نعرف لغة القرآن والسنة اللي هي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني من يريد أن يعرف معاني الألفاظ التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بها ماذا يفعل؟ يجمع نظائرها في كلامه، يجمع نظائر هذه الألفاظ في كلامه حتى يعرف عادته في استعمال تلك الألفاظ، وبه يتبين له مقصوده. وبهذا الطريق يعني والمسلك يعرف لغة القرآن والسنة ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا كما بينا كون أي لغة من اللغات تعرف بمعرفة عادة القوم المتكلمين بهذه اللغة، حتى نعرف مرادهم ومقصدهم بمعاني الألفاظ التي ينطقونها بإيذاء معاني على الأشياء التي في بيئتهم ومجتمعهم. طيب، وهكذا هنا في معرفة معاني الألفاظ التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها، فهي لغة الرسول أو لغة الوحي، ولا نعرفها إلا من خلال جمع ما مع نظائرها في كلامه، يجمع كل نظائر هذه الألفاظ في كلامه حتى يعرف عادته في استعمال تلك الألفاظ ومعانيها، وبه يتبين له مقصوده. لأن كما بينا اللغة هي أي دلالة اللغة دلالة إيه؟ قصدية اختيارية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث بها حتى يريد معنى معين، وهكذا الله سبحانه وتعالى المتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن هو الذي يريد معنى معين، فلا بد حتى نعرف مقصود الله ومراد الله سبحانه وتعالى نتعرف عليه من خلال عادته في الكلام ونرى النظائر لهذه الألفاظ ومعاني هذه الألفاظ. فكان لو كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم بهذه الألفاظ إلا بمعاني معينة، فهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى منه. إلى جانب سيأتي أني لماذا تحدثنا بهذا الأصل، والمفترض هو كان الأول ثم بعدي الأصل الذي تحدثنا عنه في القرائن المنفصلة والمتصلة. لماذا؟ لأن مراد المتكلم سواء الله سبحانه وتعالى سواء النبي صلى الله عليه وسلم لن ندرك معنى مراد المتكلم إلا من خلال القرائن التي فصلت الحديث عنها، من خلال القرائن، سياقات وقرائن وقيود، قرائن حالية وقرائن لفظية ومتصلة ومنفصلة. هذا تبين مراد المتكلم، لأنها هذه القرائن تقطع بالمعنى المراد من اللفظ من الكلام ومن سياقه، فهذا الذي نقطع به هو مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي نقطع به هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لذا أكثر من يعرف عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في لغته هم المخاطبون الأوائل بالوحي، هم الصحابة، والوحي يعني نزل بلسانهم، وعرفوا عادة الرسول صلى الله عليه وسلم في لغته وخطابه معهم، وعرفوا أسباب النزول وعادات العرب وعادات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة علموا من بعدهم من التابعين هذه اللغة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أي معاني القرآن والسنة التي علمها الرسول إياهم. وليس الحديث هنا عن فهم معاني الآيات بمجرد السليقة اللغوية عند الصحابة والمخاطبين بالوحي، لأنهم هم أهل الاحتجاج اللغوي أصلا كما بينا، وإنما الحديث هنا عن المعاني العرفية الخاصة بالوحي قرآنا وسنة، أي القدر الزائد الذي لم يفهمه الصحابة بمجرد اللغة العامة السليقة، اللغة التي هم أصلا في سلقاتهم، بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالنص القرآني والنص السني الأحاديث فيه قدر مشترك وفيه قدر مميز، القدر المشترك هو ما يفهمه أي عربي بسلقته وعربيته، لا يحتاج فيه إلى أي معنى جديد شرعي، بل يفهمه بلغة العرب المعهودة للمخاطبين، وهي ما يطلق عليه لغة الأميين. والقدر المميز هو القدر الزائد على المعنى اللغوي، وهو المفهوم الشرعي، أي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم أو لغة الوحي. فتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للكلام والسنة لا نحتاج بعده، يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكلام الكتاب والسنة لا نحتاج بعده للغة لأي لغة ولا لغيرها، فهي المعتمد. وبناء على هذا فالصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لها قدر مميز في فهم الكتاب والسنة بالمفهوم الزائد الشرعي المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أيضا قدر مميز أيضا بالمفهوم اللغوي الذي هو قدر مشترك بالنسبة لمن في عصرهم، أما بالنسبة لمن بعدهم فهو أقل منهم في اللغة بعد ظهور العجمة. لذلك فالصحابة من أهل اللغة قطعا، فيتميزون بالقدر المميز للمعاني الشرعية وعرف الشرع، وهو المعنى الشرعي الزائد على المعنى اللغوي، لأن الوحي تنزل عليهم ويعرفون أسباب النزول، وأفهم الناس لمراد النبي صلى الله عليه وسلم ولغته الخاصة وتفاصيل عنه أكبر من غيرهم، ويتميزون أيضا بالقدر المميز وهو المعاني اللغوية بالنسبة لمن بعدهم، الذين يعني من بعدهم الذين شربوا العجمة وبعدوا عن المنبع الأول واخترعوا معاني أصلا اصطلاحية بعيدة عن اللغة الأم. لذا فإن أهل السنة يتميزون عن غيرهم بأنهم يفسرون كلام الله ورسوله ببعضه البعض ثم بكلام الصحابة والتابعين، ولا يعودون إلى اللغة المدونة في العصور المتأخرة عن عصر الصحابة والتابعين إلا في النادر. ثاني، يعني أهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم بأنهم يفسرون كلام الله وكلام رسوله ببعضه ببعض ثم بكلام الصحابة والتابعين، ولا يعودون إلى اللغة المدونة في العصور المتأخرة عن عصر الصحابة والتابعين إلا في النادر، وبضوابط ذكرناها الآن، لأن الذين جمعوا لغة العرب، أمثال مثلا الأصمعي أو الكسائي أو الخليل بن أحمد والطغريدي وابن الأعرابي وغيرهم، لا يقول عاقل إنهم أعلم بلغة العرب من الصحابة والتابعين، لا يقول ذلك عاقل. فإن هؤلاء يعني غايتهم أنهم يجمعون ما يسمعونه، كما بينا ما نقله نقلت اللغة، غايتهم يجمعون ما يسمعونه وفي زمانهم، وهم يتجولون مثلا في القبائل العربية ممن قد يكون عنده دين أو وعقل أو قد لا يكون كذلك، أم حتى لو ما ليس له دين وعقل ومن أهل اللغة فيجمعون ذلك. أما الصحابة والتابعون فهم أهل اللغة التي كانوا يتكلمون بها أصلا، وليسوا جامعين لها، وبعض ألفاظها غريبة عنهم. فهذا بالنسبة للصحابة والتابعون. وأيضا يعرف أهل الحديث لغة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، أهل الحديث يعرفون لغة الرسول، والفقهاء يعرفون لغة الرسول أكثر من غيرهم، لكونهم لهم عناية بألفاظ الرسول ومراده، فيعرفون عادته في الكلام وفي خطاباته في خطاباته، فيتبين لهم مراده بقدر لا يتبين لغيرهم، لأن أهل الحديث هم الذين يعني يهتمون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وعادة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الألفاظ، هم المشتغلون بهذه أصلا بهذا أصلا، والفقهاء أيضا، لأني ألصق بالأحاديث أيضا فقهاء يتحدثون على في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمون مراداته في الفقهاء ونحو ذلك، فهم أعلم الناس ب وأكثر الناس معرفة من غيرهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبلغة الرسول، لأن لغة الرسول كما بينا لابد أن تعرف بعادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام وفي الخطاب، في أنه تحدث بهذه الألفاظ واستعملها في معاني كذا وكذا وكذا. فأكثر الناس علما به الصحابة والتابعون، ثم من بعدهم أهل الحديث والفقهاء، لأن ألصق بالاشتغال والعلم الذي هم عليه. أما الكلام واللغات عموما فنحن ننظر في كلام الناس وكلام أهل اللغة، فإن اللغة المتأخرين يعني اللغة المتأخرين، فإن معذرة أحب، طيب توقفنا عند أما الكلام واللغات عموما فنحن ننظر في كلام الناس وكلام أهل اللغة المتأخرين عموما، فإن وجدناهم يستعملون تلك الألفاظ في نفس المعاني التي استعملت فيها في القرآن الكريم والسنة، علمنا أن هذا الكلام أو هذه اللغة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم أو لغة الرسول ولغة غيره من اللغات، وهي لغة قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك لا يجب أن نحمل بطريق مباشر كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مقاصد أهل اللغة، على مقاصد أهل اللغة هكذا بإطلاق دون القيد السابق، إننا ننظر وهو أننا يعني ننظر في كلامهم، فإن وجدناهم يستعملون تلك الألفاظ في نفس المعاني التي استعملت فيها في القرآن الكريم علم أن هذا الكلام أو هذه اللغة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، فما بالك بالاصطلاحات الحديثة أصلا بعده، الذي درج عليه كثير من أئمة اللغة من الجهمية والمعتزلة كابن جني ابن جني والجاحظ و أبي علي الفارسي والزمخشري والحميري والراغب الأصفهاني وابن المقفع وجهلاء الشعراء أصلا الضالين كبشار ابن برد وغيرهم، ومما سبق يتبين أن يعلم أن القراء القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال نقلت اللغة ولا إلى أشعار المتأخرين من أهل اللغة ونقلتها، لأن قد عرف تفسير الوحي وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا أهل الاحتجاج اللغوي فضلا عن الصحابة من أهل الاحتجاج اللغوي، فلم وله لغة خاصة لغة الرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة اللي هي اللغة الشرعية أو العرف الشرع الذي يتحدث به بألفاظ الشرع ونحو ذلك ومرادات الله سبحانه وتعالى منا وصفات الله سبحانه وتعالى والأحكام الشرعية، كل ذلك لها أشياء خاصة كما سنمثل ببعضها، فلم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، ولهذا قال الفقهاء الأسماء ثلاث أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف. وهذا هو مراد ابن تيمية، لأن ما عرفناه في الاعتراضات سنأخذ في الجواب اعتراضات المصرية على الفتية الحموية، فكان مراد ابن تيمية بأن ما عرفناه من جهة الرسول أي ما لم نعرفه إلا من خلال الشرع نفسه ومن ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه، وبينه الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من بعدهم، فلم يحتاجوا الى لغه احد من الناس، لانهم اولا هم اهل الاحتجاج اللغوي كما سبق بيانه، ثانيا لان مثل هذه المعاني لا تعرف الا من خلال الشرع وحده اساسا. وليس المراد من ذلك ان ابن تيميه جعل فهم الصحابه في مقابل اللغه مثلا، وان الوحي لا يفهم من خلال اللغه، لا يفهم من خلال اللغه، وانه ابن تيميه حصل معرفه معاني الوحي من خلال الصحابه فقط. ومن ثم ابن تيميه يقول بتوقيف التفسير على الصحابه كما زعم احد المعاصرين وهو الدكتور احمد فتحي البشير واخ فضل واحبه، فهذا يعني لكن اخطا، فهذا كله خطا وسوء تصور لمراد ابن تيميه، فضلا عن كونه سوء تصور وعدم تفريق بين المعاني الشرعيه واللغويه والعرفيه. وان الحديث هنا عن نوع واحد من المعاني، وهي المعاني الشرعيه التي لم تبين الا من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم، لغه الرسول المبين عن الله والمبلغ عن مراده سبحانه وتعالى، ويدخل فيها تفسير القران بالقران وتفسير القران بالسنه وتفسير القران باقوال الصحابه ثم باقوال التابعين. وقد بينا كيف نفهم لغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفهمه من خلال عادته واحواله بجمع كلامه ومراده ومقصده بهذا الكلام، وجمع احواله وعادته في الخطاب، وهذا بناء على كون لغه الرسول دلاله قصديه اراديه اختياريه كما سبق بياني، والدلاله القصديه الاراديه الاختياريه تعرف باحوال وعادات المتكلم بها. وايضا السياقات مهمه جدا، لذلك الامر الرابع اهميه مراعاه السياق عند التفسير. ويظهر هذا الجانب بعد معرفه الفرق المميز والقدر المشترك بين معاني اللغه وبين معاني ولغه الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد ما بينا ان القران نزل بلسان العرب وكيف نعرف لغه العرب اي لغه اللغه عموما يعني، ثم بينا معرفه لغه الرسول صلى الله عليه وسلم والقدر المشترك بين اللغات وبين لغه الرسول صلى الله عليه وسلم والقدر المميز الفرق بين لغه الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من اللغات. ومن هنا يظهر اهميه السياق وقرائنه، يعني يؤكد ايضا على يعني هذا الجانب مهم في هذا الباب، وهو انه يجب عند ذكر بيان المفردات في اللغه العربيه، عند ذكر المفردات باللغه العربيه ان نراعي السياق الكريم فيها، سياق القران الكريم فيها، ولا ناخذ اللفظه القرانيه على وجه البيان ونترك السياق القراني يعني بعيدا عن البيان والتوضيح والتفسير. لماذا؟ لان المفرده اصلا ربما تكون متاثره بالسياق، يعني هي متلازمه مع السياق، لا تفهم الا بسياقها كما بينا. وهذا يتميز فيه يعني الراغب الاصفهاني رحمه الله، كما يذكر الزمخشري الزركشي رحمه الله في مفرداته، يقول بانه تميز في بيان المفردات من عدم الغفله، يعني مع عدم الغفله عن السياق القراني. فمثلا هنضرب امثله على ذلك، على اهميه السياق في بيان لغه الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد المتكلم ولغه هذا المتكلم. يعني في ذكر الصلاه وان الحقيقه اللغويه بمعنى الدعاء، في قوله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالمراد هنا هو صلاه الجنازه، المراد هنا هو صلاه الجنازه، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. فالحقيقه الشرعيه هنا مقدمه، هو لغه الرسول صلى الله عليه وسلم، مراد بلغة النبي صلى الله عليه وسلم من عرف الشرع في هذا أن هذا المراد هو صلاة الجنازة، وهي هذه الحقيقة، حقيقة في معهودة في هذا الكلام، لا يفهم في هذا السياق هذا إلا صلاة الجنازة. أما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما بها وصلي عليهم، فهنا الصلاة هنا هي الصلاة التي جاءت في الحقيقة اللغوية، وهي الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى. ولكن فالسياق المقصود أن السياق هو الذي يحكم، هل المعنى هو اللغوي هو المقصود أم المعنى العرفي الشرعي المقصود الذي هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرفه، ونعرف ذلك من خلال السياق. لذلك بينت أن السياق يمكن من خلاله أن نعرف مراد كلام الله سبحانه وتعالى ومراد المتكلم به، لأنه يعين المعنى. ومن الأمثلة كذلك من أمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، فلا نقول بأن النسيء مثلا هو التأخير فقط معنى اللغوي، وإنما يجب علينا أن نأخذ بالحكم الشرعي والمعنى الشرعي في فعل المشركين عندما أخروا الأشهر الحرم، فيبين أن المراد الأصلي من الآية هو تأخير الأشهر الحرم لأجل الاستحلال، وأن هذا هو المقصود بهذه الآية الكريمة. لذا من المهم جدا معرفة أهمية السياق في الوحي وعند البيان والتفسير. وكذلك من الأمثلة قوله تعالى ويثبت به الأقدام، فنجد في تفسير هذه الآية يعني بعض المفسرين من يقول بأن المراد هنا بتثبيت الأقدام، أو أن معناها معنى مجازي، وهو بمعنى مجازي يعني بأسلوب عربي يعني، يفسر مفردة اللغة بالأسلوب العربي يعني، فيقول هو إفراغ الصبر، وأنه يثبتهم أمام عدوهم أمام عدوهم، وهذا منقول عن بعض الأئمة اللغة من المتأخرين في بيانهم لهذه الآية الكريمة. ولكن عندما نراجع سبب نزول هذه الآية نجد أن المراد تثبيت الأرض الرملية بالماء حتى لا تنزلق خيولهم في تلك الأرض، وجعلها الله سبحانه وتعالى رملية ولم يجعلها طينية، وأن هذا مقصود، وذلك كان في غزوة بدر. فهنا نفهم أهمية السياق، ومنه السياق المقام الحالي أو القرينة السياقية الحية كأسباب النزول، وأهميتها في تعيين معنى ومراد المتكلم من عاداته وأحواله. أما من يفسر الآية بمعزل عن أسباب النزول وأن المراد مجازه تثبيت القلوب ونحو ذلك، فإن هذا ليس بصحيح، وهذا مما أنكر عليه، لأن بعض الأئمة المتكلمين يأخذون المفردة ويبينونها بيانا لغويا بعيدا عن السياق أصلا، والقرائن مثل القرينة الحالية المقامية هنا وسبب النزول يعني يتحدثون بعيدا عن ذلك، وهذا المنهج هو منهج المتأخرين من اللغويين. يعني كثير من المتأخرين من اللغويين يتبع هذا المنهج، وهو مخالف لمنهج أئمة اللغة من الصحابة، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. فالقائل بهذا التفسير هو الإمام أبو عبيدة، ولكنه أخطأ في ذلك لأنه فسر الآية بعيدا عن سياق المقام الحالي وسبب نزولها. يقول أبو عبيدة في الآية: ويثبت به الأقدام مجازه يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم فيثبتون لعدوهم. فهنا فسر الآية بعيدا عن ذكر قضية سبب النزول، ومن ذلك ومن دون ذكر لنزولهم على الرمل، وأن الله ثبتهم وما جعلهم في طينة أو سبخة تسوق فيها الأقدام، وإنما جعلهم في هذه قصدا لتثبيت الأقدام. ويعلق الإمام الطبري رحمه الله على قول أبي عبيدة في هذه الآية بقوله: وذلك قول خلاف لقول جميع أهل التفسير. وهنا جميع أهل التأويل، ومقصود هنا بالتأويل التفسير يعني والبيان، لجميع أهل التفسير من الصحابة والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا للتابعين والأصحاب. لماذا؟ لأنهم أهل الاحتجاج اللغوي، فحتى المفردات هذه المفردات يعلمون معناها، فعندما يتحدثون بهذه يتحدثون بالمعاني هذه الألفاظ فهم المقدمون في البيان. فيقول الطبري: خلاف لقول جميع أهل التأويل أي التفسير من الأصحاب والتابعين، وحسب قول خطأ أن يكون خلافا لقول من ذكرنا، وقد بينا أقوالهم فيه وأن معناها ويثبت أقدام المؤمنين بتلبيد المطر الرمل حتى تسوغ فيه أقدامهم وحوافر دوابهم. وهذا النقص وتفسير أبو عبيدة يبين الفرق بين أهل الاحتجاج اللغوي ومصحاب والتابعين، فهم حملة التفسير اللغوي حقيقة، وهم أوائل من يقدم في هذه المرتبة اللغوية، وهم الأصل في فهم كلام الله وكلام رسوله لغة وشرعا، كما بينا في القدر المميز اللغوي والقدر المميز الشرعي. ومعلوم أن طرق التفسير خمسة كما شرحها الشيخ حسام في رسالة أصول الدين: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم تفسيره باللغة العربية. والطريق الخامس من طريق تفسير القرآن هو تفسير القرآن باللغة. فيقصد باللغة هنا أولا في القصد الأول هو لغة أهل الاحتجاج اللغوي من الصحابة والتابعين ومن نقل عنهم بلا زيادة ولا نقصان، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الأئمة الذين بدأوا بالتصنيف كأبي عبيدة والزجاج ومن جاء في تلك الطبقة، ولغة أهل الاحتجاج مقدمة على لغة غيرهم من المتأخرين لما يتميزوا به بأنها لغتهم، وأعرف بعاداتهم ممن ينقلون عنهم. وأيضا السؤال المهم أيضا الآن: هل يشترط في فهم الكتاب والسنة فهم مصطلحات علم الكلام والفلسفة والمنطق؟ وهل كان هذا الشرط موجودا عند الصحابة والمخاطبين الأوائل بالقرآن من أهل قريش؟ وهل هذا الشرط أصلا معتبر في لسان العرب ولغتهم المنزل بها الوحي؟ وهل لغة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة في بيان القرآن، أم المعتبر هو معاني اليونان ومعاني ما أصطلح عليه في علم الكلام والفلسفة والمنطق؟ وما سبق هو الجواب على هذه الأسئلة. فكل ما أتى به الرسول الوحي وكل ما يبين معاني الوحي من وسائل شرعية ولغوية باعتبار أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فمعتبرة هي الحق ودلالتها حق ويقين، وكل ما يخالفها فهو باطل بإطلاق. هذه قاعدة عامة. يقول الإمام الشاطبي في الجواب على هذا السؤال، أي السؤال يعني هل يفترض استفهام الكتاب والسنة في مصطلحات علم الكلام والفلسفة والمنطق ونحو ذلك، يقول الإمام الشاطبي: فإذا تفسير قوله أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، فبعلم الهيئة، يعني فسروا ذلك بعلم الهيئة الذي ليس تحته عمل غير سائغ. يقول ان تفسير ذلك هذا القول بهذا بعلم الهيئة التي ليس تحتها هذا غير سائغ اصلا التفسير ذلك، ولان يقول ولان ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، ولان ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن انما نزل بلسانهم بلسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى مشروع في كتاب المقاصد بحول الله. وكذلك ايضا هذا كلام الامام الشاطبي، وكذلك القول في كل علم يعزى الى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل ولا هو مما تعرفه العرب، هذه ضابط ما تحدثنا عنه، إن لابد أن تكون تعريف العرب وأهل الاحتجاج اللغوي الرسول والصحابة والتابعين، والضابط ما لا تعريف العرب والقرآن إنما نزل بلسانهم وعلى معهودها. فهنا يقول إن كذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل ولا هو مما تعريف العرب، فقد تكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علومهم بآيات من القرآن وأحاديث عن النبي، فتكلف أهل العلوم الطبيعية وغيرها الاحتجاج على صحة الأخذ في علوم بآيات من القرآن والأحاديث وأحاديث عن النبي، كما استدل أهل العدد بقوله تعالى: فاسأل العادين، وأهل الهندسة بقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وأهل التعديل النجومي بقوله: الشمس والقمر وحسبان، وأهل المنطق في أن فأن نقيض الكلية السالبة جزئية موجبة بقوله: إذا قالوا ما أنزل الله على بشر مثل على بشر من شيء قل ما أنزل الكتاب، وانتهى كلام الشاطبي. فكلام الشاطبي ممتع وجميل جدا، إن كل هذه الأشياء حادثة أصلا، معاني حادثة ولا تحمل على مثل هذه الآيات، لأن هذا الآيات هي كلام من المتكلم به قصد به معنى معين، ويفهم هذا المعنى من معهوده اللغة العرب، يفهم من معهوده الأنزل عليه وأول أوائل الناس الذي نزل عليهم هذا الصحابة رضوان الله عليهم. فأي شيء لم يكن يعرفهم الصحابة الذي نزل عليهم والمخاطبون الأوائل بالقرآن، فهذا الكلام لا يمكن أن نحمله على معاني القرآن الكريم. فمن كلام الشاطبي ندرك أن فهم القرآن والوحي لا يكون ابتداء إلا إما بصديقة العرب المخاطبين بالقرآن، منهم أهل قريش ومنهم الصحابة المهاجرين والأنصار، ومنهم من لم يفهم شيء فيسأل أو يوضح له النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدون سؤال، فيكون فهم المعنى من خلال القرآن، أي تفسير القرآن بالسنة، القرآن بالقرآن نفسه، أو يكون مجملا فيبينه بالسنة فيكون تفسير المعنى وبيانه من السنة، أو يفهم المعنى من خلال معرفة عادات العرب وأحوالهم، أو من خلال معرفة أسباب النزول ونحوها مما يختص بها المخاطبون بالوحي وعايشوه، فيكون مصدرا لتفسير معاني القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب اللغة وكون الوحي نزل بلسان عربي مبين واضح للصحابة، وهم أهل الاحتجاج اللغة أصلا، هم وأهل قريش، فهم حجة في اللغة وليس نقلة للغة، بل هم حجة فيما يقولونه كما تقدم بياني. ومما سبق يتبين سبب انحراف المتكلمين عن السنة، فإنهم صاروا يعني يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك. ولهذا يعني تجد المعتزلة والرافضة وغيرهم يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، اللغة عند المتأخرين وليس اللغة لغة الصحابة، اللغة المكتوبة عند المتأخرين، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون على السنة أصلا ولا على إجماع السلف وأصحابهم، وإنما يعتمدون على العقل وهو أدلتهم الكلامية كدليل الأعراض والأجسام ودليل التركيب ونحوه، ويعتمدون على اللغة وليس المراد اللغة المنزل بها الوحي في سياقه وقرائنه، وإنما اللغة العامة وأدخلوا فيها الألفاظ والمعاني الحادثة، أدخلوا في هذه اللغة في القواميس والمعاجم كما سيأتي اللي هي اللغة المتأخرة، أدخلوا فيها الألفاظ والمعاني الحادثة بعد تطور المصطلحات، فنجدهم مثلا يتحدثون عن التأويل بالمعنى الكلامي والأصولي وكأنه معنى لغوي كباقي المعاني السابقين للتأويل مثلا الذي أتينا بهما معذرة. فهنا فهم يعتمدون على اللغة وليس المراد كما بينت للغة المنزل بها الوحي في سياقه وقرائنه، وإنما اللغة، اللغة العامة المتأخرة في المعاجم والقواميس، وأدخلوا فيها الألفاظ والمعاني الحادثة بعد تطور المصطلحات، فنجدهم يعني يتحدثون عن التأويل بالمعنى الكلامي والأصولي وكأنه معنى لغوي كباقي المعنيين السابقين للتأويل الذي أتينا بهما عن أهل اللغة، حتى عند يعني المتأخرين شيئا ما كابن فارس ونحوهم ومن سبقهم، وعن الصحابة أتينا عن الصحابة والسلف والمفسرين بمعنى التفسير، وبينا كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، لابن عبد الله بن عباس اللهم علمه التأويل، فأي التفسير. والمعنى الثالث لا علاقة له باللغة أساسا، المعنى الثالث لا علاقة له باللغة أساسا، ومع ذلك يذكرونه في القواميس والمعاجم كمعنى لغوي، مع أنه يعني معنى اصطلاحي حادث. يعني المهم نجد المتكلمين لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعها يعني رؤوسهم، وهذه طريقة ومسلك كما يسميها ابن تيمية طريقة الملاحدة، يعني أيضا بس بالمعنى اللغوي، وهو الميل عن طريق الحق يعني الصواب، وليس بالمعنى القال وسود الله. فإنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها، ويعوضون عن نصوص الأنبياء إذ لأنهم يعني هي عندهم لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، وليس كل المتكلمين يقول بأن نصوص الأنبياء لا تفيد العلم، فقد يقول بذلك أغلب الفلاسفة المنتسبين للإسلام، ولكن المتكلمين يقولون بصفات بآيات الصفات، ممكن آيات الصفات أنها من متشابه، من متشابه، فهي إذن ظنية ولا تفيد العلم، لكن ليس كل الكتاب والسنة. وأولئك يعني يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم لا يرجعون إلى كتب الأدب واللغة لأن أصحابها أعلم مثلا من المفسرين، لا، ولكن لأن فيها المذاهب، كل مذاهب الفاسدة، فمعلوم يعني أن المسلمين فمعلوم للمسلمين أن المفسرين أعلم بالقراءات ولغة القرآن من غيرهم، وهذا من البداهة، يعني هذا من البداهة الشرعية والبداهة العقلية. ومما سبق يتبين أن الذين يخالفون السلف في مدلولاته بعض العبارات الشرعية من المعتزلة والجهمية ويعني المتكلمين عموما يحتجون باللغة، فلا شك أن ما يحتجون به فاسد ولو استشهدوا عليه باللغة، وقد بينت اللغة المقصود بها، ويذكرون القواميس والمعاجم اللغوية التي أتت بأشياء يعني متأخرة حادثة عن لغة اللغة الأم أو الاحتجاج اللغوي في عهد الصحابة والتابعين كما بينت ذلك، وأعطيت مثال كالتأويل، وليس مثال التأويل بس، فأغلب الأمثلة أصلا يعني حتى معنى اليد في القواميس والمعاجم المتأخرة بمعنى اليد المشاهدة الآن اللي هو الأعضاء واللحم والدم ونحو ذلك، ثم يأتون ويقولون هذا هو المعنى اللغوي والتي لا يكون إلا هو، وهذا دليل على جهلهم باللغة أصلا وعدم تفريقهم بين من هم أهل الاحتجاج اللغوي وبين من بعدهم من نقلة اللغة، فضلا عن المتأخرين. يعني هناك قسمان كما بينت، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، هؤلاء هم أهل الاحتجاج اللغوي كما بينا، ثم يأتي بعدهم نقلة اللغة، ثم بعدهم المتأخرين من المعتزلة والأشاعرة ونحو ذلك الذين يعني يجمعون في القواميس كل ما هب ودب، ثم يفسرون ويقولون هذا هو المعنى اللغوي الذي لا يكون إلا هو، وفي اليد هي الجارحة واللحم والدم، وأنتم تقولون بهذا المعنى وهذه الأشياء. فهؤلاء الذين يعظمون الاشتغال باللغة على حساب السنة والأصال، ويريدون أن يتحاكموا إليها في النزاعات الناشئة بيننا وبينهم، أئمتهم في اللغة أصلا كابن جني وزمخشري وابن منظور والمؤول للصفات وغيرهم، يعتقدون أن ظاهر النصوص المتنازع فيه معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، فيجعلون نظيرا لما ليس مثله، كما قالوا في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا هو مثل قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، طبعا وهذا ليس هذا مثل ذلك كما بينا في القرآن، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي مما عملت أيدينا فصار شبيها يعني، وبقوله يعني شبيها بقوله بما كسبت أيديهم، وفي الآية الأولى أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي، فهؤلاء يعني لم يعظموا النصوص حقها، لم يعطوا النصوص حقها من الدلالات، ولم يحكموا لغة العرب الفصيحة، يحكموا عن لغة العرب الفصيحة، وابتدعوا أحكام لغوية جديدة لمضاهات تفسير الصحابة. وأخيرا حتى يعني لا نتوه من ذلك، كيف نعرف مراد المتكلم قصده؟ قام بينا بأساليب كثيرة، ونحن بينا من خلال معرفة عادته في الكلام وأحواله، وهذا نعرفه من خلال السياق بأنواعه المختلفة التي بيناها في تصنيف اللقاء الماضي. فالكلمة في سياقها ليس لها أي معنى، يعني ليس لها معنى واحد فقط، ولا يجوز، ليس لها معنى إلا معنى واحد يعني فقط، ولا يجوز حملها على معاني أخرى وإرادة في سياقات أخرى يعني، وإرادة في سياقات أخرى، بل هي في سياقها اللغوي أو المقام اللفظي اللغوي أو المقام الحالي ليس لها إلا معنى واحد، وهذا السياق بقرائنه يقطع بعدم احتمالها لمعنى آخر، وبالتالي نقطع بهذا المعنى، وهذا المعنى هو مراد المتكلم من كلامه في سياقه وقرائن بينة، وأظهر مراده من هذا الكلام. فكل ما سبق من حديث عن السياق بقرائنه في اللقاء الماضي نقطع بمراد المتكلم ان هو المعنى المطلوب به في هذه النصوص والامثله الكثيره التي عرضتها في اللقاء الماضي، لان السياق بقرائنه جعلنا نقطع بالمراد والمعنى الواحد الذي لا يحتمل غيره، وكونه هو عين مراد المتكلم من كلامه وسياقه وسياقات كلامه وقرائنه المذكوره في النصوص. وهذا المسلك به نقطع بالمعاني، وتكون دلالات الوحي قرانا وسنه قطعيه الدلاله، ومن ثم نحصل من خلالها على اليقين الجازم وأن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، وكل ما خالفه باطل بإطلاق، بل يمتنع تأويل مثل هذه النصوص التي هي دلالتها القطعية ولا تحتمل إلا هذا المعنى الواحد، كما سيأتي في بطلان التأويل الكلام. وبهذا نقول قد أنهينا الأصل الخامس في معرفة مراد المتكلم.